الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 46 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأت ببسم الله في الدرس أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط، ومنها ما لا يقبل فيه إلا 3 رجال، وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، ومنها ما لا يكفي فيه إلا 2 رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها، ومنها ما يقبل فيه 2 عدلان أو 1 و2 أو 1 ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، ومنها ما يقبل فيه 2 عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض أمراض الآدميين والدواب، ومنها ما يقبل فيه 2 شهادة كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم، وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة. المشهود عليه يعني نوع الشهادة، هل هي في حد من الحدود أو في مسألة مالية أو في قضية من القضايا التي تتطلب الشهادة، هذه تختلف فيها الأنصبة، يعني أنصبة العدد المطلوب في الشهادة من حالة لأخرى، وقد فصل المصنف رحمه الله في ذلك. قال: فمنها ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط. من المسائل ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال شهود عدول يشهدون على هذا الأمر، وهو الزنا واللواط. وهذه المسألة هي من أعظم المسائل التي شدد فيها الشارع، وأن لا يؤخذ الرجل بتهمة بمجرد دعوى حتى تكتمل البينة بوجود 4 شهود عدول يشهدون شهادة بينة واضحة برؤيتهم للزنا، وهو أنهم يصفون الفعل وصفا دقيقا غير محتمل، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يشهد الرجل أنه رأى الرجل يزني بالمرأة وأنه حصل منه الإيلاج، كما يدخل المرود في المكحلة. وهذا كله من احتياط الشارع لهذا الأمر، لأن الرجل قد يكون مع المرأة ولا يحصل الزنا، وإنما تكون هناك مباشرة، فإذا لم يشهد الشاهد بهذه الطريقة وبهذا الوصف فإنه لا تقبل شهادته، وهذه الشهادة لا بد أن تتحقق من الشهود الأربعة حتى يتم الحكم بالزنا في هذه الصورة. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي المسألة الشهادة على الزنا واللواط، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك بشهادة الشهود الأربعة الذين يصفون الفعل وصفا دقيقا غير محتمل. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو ما عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. من صور الشهادة ما لا تقبل فيه الشهادة إلا بثلاثة شهود، وهو في حال أن يدعي الغني الذي ظاهره الغنى أنه فقير. فهنا الأصل في الشهادة في الغالب في مثل الأموال وغيرها أنه يقبل في هذه المسائل، يقبل شهادة شاهدين. لكن لما قامت القرينة القوية هنا وهو رجل ظاهره الغنى يدعي أنه فقير، عززت شهادة الشاهدين بشاهد ثالث يقوي هذه المسألة ويقطع الاحتمال الوارد الذي تقويه القرينة الظاهرة، وهو أن هذا رجل ظاهره الغنى ثم يدعي أنه فقير فلا يعطى من الزكاة حتى تتحقق بفقره الشهادة من ثلاثة رجال عدول. قال المصنف رحمه الله: ومنها، أي من صور الشهادة، ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. من صور الشهادة ما لا تتحقق فيه الشهادة إلا برجلين عدلين كالحدود، يعني في غير الزنا كالقذف وشرب الخمر وغيرها، فإنه يكفي في ذلك شهادة شاهدي عدل على هذه المسألة. كذلك الطلاق والعتق والرجعة يكفي فيه شاهدان عدلان. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. يقصد بذلك المسائل المالية التي نسميها الآن المسائل المالية، يقبل فيها رجلان عدلان. فإن لم يوجد الرجلان العدلان ووجد رجل وامرأتان فإن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل، وبذلك تتم الشهادة بشهادة رجل وامرأتين. أو شاهد ويمين المدعي، كما في بعض الصور أن يدعي المدعي وليس عنده بينة وتكون هناك قرائن تدل على صدقه، فيقبل يمينه مع وجود شاهد، لأن الأصل في البينة أنها لا تتحقق إلا بشهادة رجلين عدلين. فإذا ادعى رجل وظاهره الصلاح على رجل فاسق أنه أخذ ماله وليس عنده بينة إلا رجل واحد يشهد له، لم تكتمل البينة هنا، فيغلب هنا جانب هذا الرجل وحاله وصلاحه، فيعزز هذه الشهادة وهي شهادة الرجل بيمين، فبذلك يحكم له لوجود القرينة القوية الدالة على صدقه. إذن هذه الصور يكفي فيها شهادة رجلين أو ما يعدل ذلك، شهادة رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي. قال المصنف رحمه الله: ومنها، أي من صور الشهادة، ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء. هذه المسألة تقبل فيها شهادة امرأة عدل، لأن هذه الأحوال وهي ما لا يطلع عليه إلا النساء، وقد لا يتيسر اطلاع كثير من النساء على ذلك، وإنما هو شيء خاص يكفي فيه شهادة امرأة، يعني في مثل عيب من عيوب النساء مما لا يطلع عليه إلا النساء، فإنها لو شهدت امرأة عدل، والعدل يقال رجل عدل وامرأة عدل، أي أنها متحققة فيها شروط الشهادة والعدالة، فإنه يكتفى بشهادة امرأة، لأن هذا قد يتعذر وجود شهادة الرجال، فيكتفى بهذا بشهادة امرأة عدل في هذه الصورة. قال: ومنها، أي من صور الشهادة، ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار، كالأمراض، أمراض الآدميين والدواب. منها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم، مثل الأمراض، فالأمراض هذه تتطلب شهادة صاحب خبرة مثل الطبيب المسلم، فإنه يشهد بأن هذا المرض يترتب عليه كذا، أو أن لو أن رجلا شج رجلا آخر واحتج في هذا إلى تقدير الجراح والأثر الذي حصل، فإن هذا يقدره الطبيب المسلم ويتوقف على شهادته بأن يشهد بأن هذا الجرح وهذه الشجة وهذه الضربة أنه يترتب عليها أثار طبية فتغلظ العقوبة، بخلاف الجروح الظاهرة. أو بيطار، بيطار يعني هو البيطري، ما يسمى الآن بيطري، وهو طبيب الدواب، هذا أيضا فيما يتعلق بالدواب يرجع فيه إلى طبيب بيطري، فيقبل قوله في ذلك لأنه من أهل الخبرة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يقبل فيه شهادة الكافر، كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم، وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة. فهذه الصورة تقبل فيها شهادة الكافر، كان يكون الرجل في سفر وليس لديه شهود من المسلمين، فتقبل شهادة الكافر للضرورة، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتى حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذا في قول الله عز وجل: أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، فهذا في حال الوصية في السفر، رجل حضرته الوفاة وليس عنده شهود من المسلمين وأوصى، فيشهد يعني على وصيته من حضره من الكفار، كأن يستشهد اثنين على هذا، هذا في حال السفر. ذكر المصنف رحمه الله أن شيخ الإسلام يطرد هذا عند الضرورة، يعني حتى في غير السفر، يعني مثل رجل في الحضر ولكن ليس لديه من المسلمين من يشهد له، فتقبل شهادة اثنين من الكفار للحاجة إليهما عند الضرورة. الشيخ الإسلام يطرد هذا في كل ضرورة، والذي نصت عليه الآية أنها في الوصية في السفر، وأيضا نصت الآية على أنه إن حصل الارتياب في شهادتهما فإنهما يحبسان بعد الصلاة فيقسمان أن لا نشتري بهذه الشهادة ثمنا قليلا، كما قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة، تصلى فيها المعادة، مثل رجل أخل بصلاة العصر وأفتاه من أفتاه من أهل العلم بأنه يجب عليه الإعادة، فإنه يعيد هذه الصلاة ولو كانت في وقت النهي. قال المصنف: وراتبة الفجر، أي أيضا تصلى راتبة الفجر، فإذا أقيمت الصلاة صلاة الفجر والرجل لم يصلي الراتبة فإنه يدخل مع الإمام ويصلي الفريضة، ثم بعد ذلك يقضي هذه الراتبة ولو كان في وقت النهي قبل طلوع الشمس. وكذلك سنة الطواف، وهي الركعتان اللتان تشرعان بعد الطواف، فإنه يؤديهما ولو كان في وقت نهي. قال: وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، إذا جمع بين الظهر والعصر فإن الجمع بين الصلاتين يأخذ حكم الصلاة الواحدة، والظهر لها راتبة، فله أن يصلي راتبة الظهر بعد جمعه بين الظهر والعصر. قال: وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، إذا دخل الرجل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال: وكذلك الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت، كل نافلة لها سبب يفوت، مثل تحية المسجد، فإن إن لم يؤدي الركعتين قبل جلوسه فإنه بجلوسه تفوت، فكل صلاة مشروعة يفوت سببها فإنها تؤدى في وقت النهي. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، أنه أن من دخل المسجد أنه يصلي راتبة المسجد ولو كان في وقت النهي. وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أنه بعد تأمل طويل وتوقف كبير في هذه المسألة أنه رأى أن أدلة الأمر بأداء تحية المسجد لا تتعارض مع النهي عن الصلاة في وقت النهي، لأن الصلاة في وقت النهي للعبادات المطلقة أو للصلاة المطلقة، وأما تحية المسجد فإنه مأمور بها فيؤديها ولو كان في وقت النهي. إذن هذا الفرق هنا بين النوافل المطلقة في الصلاة وبين ذوات الأسباب، وهذه التي ذكر من الصور التي ذكر، فهذه تؤدى ولو كان في وقت النهي. وأما الصلاة المطلقة التي يتنفل بها المسلم، مثل أن يصلي ركعتين يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، فإن هذه صلاة مطلقة لا يصليها في وقت النهي. إذن هنا الفرق بين الصلاة المطلقة والصلاة التي لها سبب، أو هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش، هذه التي يقوم الدليل على المنع منها، وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها، والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل، أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا هذه المواطن وهي المقبرة. قال العلماء: العلة من ذلك حتى لا تتخذ القبور مساجد ثم تعبد من دون الله، والحمام لما يخشى من وجود النجاسة فيه، وأعطانا الإبل، قيل لأن الإبل خلقت من الشياطين فلا ينبغي أن يصلى في أعطانها. قال والأماكن النجسة، الأماكن النجسة لأن الصلاة لا تصح إلا في مكان طاهر، والمغصوبة لأن الأماكن المغصوبة هي ملك للغير فلا تصح الصلاة فيها، والحش وهو مكان قضاء الحاجة، هذا لأيضا وجود النجاسة ولأن الله ينزه أن يذكر في هذا المكان الخبيث. قال هذه هي التي يقوم الدليل على المنع منها، يعني هذه الأمور التي دل الدليل وصح بالمنع من الصلاة فيها. قال وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها، يعني أسطحة المجزرة والمزبلة، والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. يقصد بذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن في المزبلة والمزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام في معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، لكن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك الصلاة في جوف الكعبة في الصحيح أنها صحيحة، والعلماء الذين أجازوها احتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، ومن لا يرى صحة الفرض قالوا هذا دليل على النفل، والصحيح أنه ليس هناك فرق بين الفرض والنفل في هذا الباب، فتصح الفريضة في جوف الكعبة كما تصح النافلة، وهذا مذهب جمهور العلماء وقال به من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية 5 أقسام، قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض عروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة، وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤونة، والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي، وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية 5 أقسام. الأموال الزكوية هي الأموال التي تشرع فيها الزكاة، لأن الأموال على قسمين، أموال زكوية وأموال ليست زكوية، فالأموال الزكوية هي التي شرعت فيها الزكاة كما سيأتي، وغير الزكوية الأموال التي لم تشرع فيها الزكاة مثل بيت الرجل ومثل فرسه وعبده ومثل الأثاث الآن الذي يكون في البيوت وكذلك السيارة، فهذه ليست فيها زكاة، وكذلك الفواكه التي يقوم الإنسان مثلا بزراعتها فهي ليست فيها زكاة. إذن الكلام هنا عن الأموال الزكوية التي شرعت فيها الزكاة، وهي 5 أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله. قال قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض، أي عروض التجارة. هذا القسم وهو القسم الأول من الأموال الزكوية ما فيه ربع العشر، يعني بالنسب الآن فيه 2.5%، وهو النقود، الأموال المدخرة عند الناس سواء كانت يعني في البيوت أو في البنوك أو في أماكن أخرى مثل المال الذي يحفظ في الأمانات، فهذه النقود المملوكة فيها ربع العشر بشرط أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب، والنصاب يقدر بخمس وثمانين إجرام ذهب، فإذا بلغ المال هذا المقدار فإنه تجب فيه الزكاة مع اشتراط أيضا أن يحول عليه الحول. والعروض، المقصود بالعروض عروض التجارة، عروض التجارة مثل الأموال التي تتخذ للتجارة، مثل العقار، كمن يشتري أرضا ليستبقيها لديه حتى يرتفع ثمنها فيبيعها، أو يشتري عمارة حتى يرتفع ثمنها ويبيعها. وكذلك عروض التجارة الأخرى التي توسعت الآن، مثل المحلات التجارية التي فيها البضائع، مثل المواد الغذائية ومثل مواد البناء ومثل الملابس وغيرها، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وكذلك السيارات التي يعني معدة للبيع والشراء كمعارض السيارات، كل هذه عروض تجارة، فهذه فيها ربع العشر كسائر الأموال. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يجب فيه نصف العشر، الأول فيه ربع العشر، هذا الزكاة فيه مضاعفة، وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة، الحبوب والثمار التي تسقى بمؤونة، والمؤونة هي الكلفة، يعني أن صاحب الزراعة يسقي هذه الزراعة وهذا الغرس بمؤونة، كأن يشتري الماء أو أن يجلب الماء من مكان بعيد فيسقي بمؤونة، هذا فيه نصف العشر. والقسم الثالث وهو ما يجب فيه العشر، وهي الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤونة، هذا هو الصنف الأول، إلا أنه هنا يسقى بلا مؤونة، قال العلماء أن يسقى بلا مؤونة مثل ماء المطر، يعني أن تسقى هذه المزرعة وهذا الغرس من ماء المطر فليس فيه مؤونة، أو أنه نهر جار في الأرض ليس في السقي مؤونة فإنه سقي بلا مؤونة، فهذا فيه العشر مضاعف على القسم الأول، لأن الأول نصف العشر، راعى الشارع ما يسقى بكلفة ومؤونة فجعل فيها الزكاة أقل من المال الذي يسقى بلا مؤونة، فالذي يسقى بلا مؤونة فيه العشر، والذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر. قال المصنف رحمه الله: والخامس يجب فيه الخمس، وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا. الخامس ما يجب فيه الخمس، وهذا ضعف العشر، يلاحظ التدرج هنا، ربع العشر، نصف العشر، العشر، الخمس، وهذا ضعف العشر، وهو الركاز. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية مثل ذهب أو فضة قديمة. كيف تعرف؟ قال العلماء أن تكون فيها علامات تدل على أنها من الجاهلية، أما لو وجدت علامات تدل على أنها للمسلمين في وقت الإسلام فإنها ليست من الركاز. فهذا الركاز يجب فيه الخمس. قال المصنف: ألحق بالزكاة إلحاقا، وإلا الأصل في الركاز أنه ليس له أحكام الزكاة لكن ألحق بالزكاة، فكأنما أوجب الشارع فيه قسطا معينا كما أوجب في الأموال الزكوية. إذن الركاز فيه الخمس، وهو ما وجد وما عليه علامة الجاهلية مما يدل على أنه من أموال الجاهلية. أما إذا وجدت عليه علامة تدل على أنه من أموال المسلمين في عصر من عصور المسلمين فإنه ليس له حكم الركاز. قال المصنف رحمه الله: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا، وهو المواشي. قال: وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. القسم السادس ما تقدر فيه الزكاة بتقدير شرعي كالمواشي، مثل المواشي تجب في 40 شاة واحدة، وفي 120 شاة واحدة، وفي 121 شاتان. إذن هنا ليس هناك شيء مشاع يقال الربع أو العشر أو نصف العشر، وإنما هي مقدرة في 40 شاة، وما بين 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة. فهذا مقصود المصنف بقوله ليس مشاع، وهو المواشي. وكذلك بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن، فهذا حكمها. فهذه مقدرة تقديرا كما قال المصنف رحمه الله. قال: وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه، لأن مقصود المصنف هنا بيان الفروق، ليس المقصود هو التفصيل في الأحكام، فهذا هو مقصود المصنف. إذن هنا يلاحظ التفاوت بين مقدار الزكاة في الأموال الزكوية، وأنه يبدأ بربع العشر إلى أن ينتهي إلى الخمس على قول من يلحق الركاز بالزكاة، وكل ذلك بحسب الحكمة وحكمة الشارع، فإن هذه الأموال ليست على درجة واحدة، وليس الناس في تحصيلها على درجة واحدة، ولهذا تفاوتت هذه الأنصبة. وهذا هو تشريع من حكيم عليم، ولهذا لا ينبغي للناس أن يتدخلوا في هذه الأمور، فإن بعض الناس يتجرى على أحكام الزكاة، فنجد أن بعض الناس يخرج زكاة الفطر مثلا من المال، وقد يأخذ زكاة المال ويشتري بها أثاث يعني للفقراء، يقول هذا أفضل لهم، يشتري مثلا أجهزة كهربائية يقول هذا أفضل لهم. لا، زكاة الأموال تخرج على طبيعتها من الأموال، من جنس الأموال، وزكاة الحبوب تخرج من جنسها، وكذلك زكاة بهيمة الأنعام تخرج من جنسها، لأن هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يستدرك أو أن يعمل عقله في هذه العبادات التوقيفية التي دلت عليها الأدلة. وبهذا نختم درسنا، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.